يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا وقال ما يسرني اني حكيت انسانا ولي كذا وكذا، يعني ان انني لو اعطيت من الدنيا ما اعطيت على ان افعل كذا وكذا ما فعلت، يعني هذا فيه ذم، يعني وهذا فيه ايضا يدل على ذم التمثيل وتحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، وهو مبني على محاكاة وعلى يعني تقليد يعني اشخاص ويعني محاكاتهم. وكذلك ايضا قال وقالت عن صفية يعني واشارت بيدها كأنها يعني تريد انها قصيرة، فقال عليه السلام لقد مزجت بكلمة يعني مزجت اعمالك بكلمة لو مزجت او لمزجت بها ماء البحر لمزجت لمزجته، اي لغيرت لونه ولشدتها ولخطورتها على البحر العظيم، لو مزج بكلمة يعني فيها عيب وفيها تنقص لأحد لكانت بهذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على تحريم التنقص للناس وذكر يعني معايبهم أو ذكر يعني شيء يعني فيه إساءة إليهم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهما بصريان ومن أئمة الجرح والتعديل، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقد ذكر الذهبي في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني هذين من أئمة الجرح والتعديل، وقال إنهما إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، إذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان الهدف ويصيبان فيما قالا. نعم. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي حذيفة من أصحاب ابن مسعود وهو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو حذيفة هو كوفي من أصحاب ابن مسعود ويقال اسمه سلمة بن صهيبة. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق العباد ومسلم وأصحاب السنة، عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي كوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة، عن سفيان عن علي بن أكبر عن أبي حذيفة. نعم. عن عائشة. يقول السائل هل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لكذا أو كذا أم أنه قال كذا وكذا نصا؟ إيش هل مثل؟ هل مثل النبي صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا؟ قال وقال لقد قلت كلمة لمزجت ما لمزجته، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا وأن لي كذا وكذا وأن لي. لا هو هذا كناية. يعني كناية عن الشيء الذي ذكر، وهو لا شك أنه يعني الرسول ذكر يعني شيئا ولكنه كني عنه بكذا وكذا. نعم. يعني مثل أمور الدنيا حمر النعام أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تعتبر يعني نفيسة، مثل ما جاء في الحديث لا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعام. نعم. يقول كيف يوجه قول الحسن البصري أخشى أن أقول حميد الطويل فتكون غيبة. هذا شيء اشتهر به، أقول شيء اشتهر به، والشيء الذي اشتهر به الإنسان وصار معروفا به ويعرف به فإن هذا هو الذي استعمله العلماء في